السلام عليكم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي يتعرض إلى أصول العقائد. انتهينا بفضل الله تعالى وبمنه وبكرمه وبحوله وقوته من الأسماء والصفات. اليوم نتكلم عن باب مهم جدا، وأنا كدت أن أفصل لكن يلاحقني الوقت ومقدار الكتاب، فسأوجد ومن أراد التفصيل يرجع اسطوانة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها تفصيل شديد لمسألة القدر. القدر هو قدرة الله، القدر من لوازم ربوبية الله، ولا يستقيم إيمان عبد بحال من الأحوال إلا بالإيمان بالقدر، ولا يمكن أن تطلق الإيمان على رجل لا يعتقد الاعتقاد الصحيح كأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا لا يمكن أن يستقيم إيمان عبد إلا به. أقول دحض مجلة، القدر دحض مجلة، ضل فيه أفهام كثيرة وضل فيه أناس كثيرون حتى ممن ينتسب للسنة، وسأبين لكم أخطاء فادحة يقع فيها المرء، حتى المعلم ممكن يقع في الخطأ وهو ممكن يكون وهما منه، لكن يقع في الخطأ يقع، لأن باب القدر كما قلت باب ليس بالهين، هو سر من أسرار الله، سر من أسرار الغيب، هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وهو من أفعال الله جل في علاه. فالقدر قدرة الله جل في علاه. القدر حتى تؤمن به أخي الكريم تعلم أن الله قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. والقدر كما قلت هو ركن ركين من أركان الإيمان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عندما دخل عليه جبريل معلما للناس قال يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أخبرني ما الإيمان، ما الإيمان؟ هذا السؤال سأله جبريل، فأجاب النبي بإيش؟ بأهم ما في الإيمان، لم يعرف الإيمان لغة لكن أعطاه أهم ركن من أركان الإيمان، قال الإيمان كذا وكذا وكذا، فعرف الإيمان بأركانه، وهذه تثبت لك بأن الإيمان كل جزئية منه ركن من أركانه، فتعرفه بأركانه لدلالة أن الركن الوحيد إذا نزع نزع الإيمان، فالإيمان له أركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله الركن الأول، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، منها القدر، فالقدر ركن من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن بالقدر كفر وخرج من الملة. تجر على ذلك؟ نعم أجر على ذلك، وما لي لا أجر على ما اشترى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم جاء رجلان من أهل الكوفة أو من البصرة لابن عمر رضي الله عنه، أراد التعلم فجاء فقال لو صادفنا صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم، فطاف فوجد ابن عمر بقيتنا، فقال اكتنفاه رجل عن يمينه ورجل عن يساره، فقالوا أرأيت من يتكلم في القدر؟ يقول الأمر أنف. يعني إيه الأمر أنف؟ مستحب؟ لا، هو ما بين مستحب أو واجب أو مباح. فمستحب وأنف يعني مستحب ولا واجب؟ أنف يعني انقضى، انقضى. ها لا، أنف يعني لسه سيأتي. فقال أرأيت أناس عندنا يدعون العلم، فانظر انظر الى فقه هؤلاء، قالوا يدعون العلم، وفارق بعيد بين طالب العلم وبين شبهه، بين اشباه العلماء وبين اشباه طلاب العلم. فقال يدعون العلم، يقولون الامر انه. فقال الراسخ في العلم ابن عمر رضي الله عنه الأثري، فقال أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. انظر البراءة تكون من من؟ البراءة الكلية تكون من من؟ من الكفرة. فقال له أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم استدل على تكفيرهم بكفرهم بالقدر أنه قال سمعت أبي، من أبوه؟ عمر المخطاب. وذكر حديث مسلم أو حديث البخاري حديث عمر المخطاب الطويل في جبريل الذي جاء يعلم البشرية هذا الدين، وذكر فيه من أركان الإيمان القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا من الدلالة على أن القدر ركن من أركان الإيمان من لم يؤمن به قد خرج من الملة ولا يستقيم إيمانه. حديث الصاحب الجليل في مسلم عندما نصح لابنه قال يا بني إنه لا يستقيم إيمانك حتى تعلم أنه ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن يصيبك. ثم قال يا بني، هذا وجه الشاهد، يا بني إن لم تمت على هذا كنت من أصحاب النار. هذه دلالة قوية جدا على أنه إن لم يمت على هذا الاعتقاد كفر وخرج من الملة وكان من أصحاب النار، وهي على بابها يخلد في النار لأنه لم يستقيم إيمانه بالإيمان بالقدر. القدر كما قلت قدرة الله للنبي أولاد، وهو تقدير الخلائق قبل أن يحدث السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد بين ذلك الله جليا في كتابه قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل في علاه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل في علاه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هنا وجه الشاهد من قبل أن نبرأها. وقال الله جل في علاه كما قلت وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ. كل هذه أدلة على أن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. وأيضا في الحديث الذي سيأتي تفسيره في احتجاج آدم وموسى، قال موسى أنت آدم خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي أخرجتنا ونفسك من الجنة، أكلت من الشجرة وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى استفاك الله بكلامه وبرسالته، فقال نعم. فقال أتلومني على ذنب، أو قال على أمر، ما قال على ذنب استغفر الله، قال على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يقوم السماوات والأرض 50,000 سنة، أو قال أترى أو ترى أن الله قد كتب ذلك قبل أن يقوم السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال النبي حينها حج آدم موسى، حج آدم موسى يعني حج آدم بأن آدم بين لموسى أن هذا كتب قبل الخلق 50,000 سنة. ولذلك قال الله تعالى إن لكم ما قدموا أتراهم وإيش وكل شيء أكملوا أحصيناه فين؟ في إيمان مبين. الإيمان المبين هو الكتابة في اللوح المحفوظ. وأيضا قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد، ولا من قبل الآية من بعد، من بعد الذكر. فالزبور هو الذي أنزل على إبراهيم، وأما الذكر طب الحمد لله صحيح. والزبور نزل على مين؟ على داود عليه السلام. إيش الدليل؟ وآتينا داود زبور. الحمد لله الإخوة صحيح اليوم. إذن فنقول قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، بعد الذكر يعني كتب أولا في الذكر وهو في اللوح المحفوظ. إذن كتب الله كل شيء، الشقاء والسعادة والجنة والنار، وكتب كل شيء حتى ابتسامتك، حتى نومك، حتى زواجك، حتى إعطائك، حتى منعك، كل ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. وأيضا أهل الجنة والنار، نعم وأيضا أهل الجنة والنار. ودليل ذلك ما في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج على الناس بكتابين، قال هذا كتاب وهذا كتاب، هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك يعني لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال للذي في شمالي وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم قال ختم على ذلك يعني لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال فرغ ربكم من العباد، يعني ايش فرغ ربكم من العباد؟ يعني انتهى. اهل الجنة بعملهم كتبوا واهل النار بعملهم قد كتبوا. وسنبين هذه الكتابة دي تجعل المرء يتقاعس عن العمل ولا تزيد همة في العمل، بل تزيد همة في العمل كما سنبين. الغرض المقصود هذه ادلة بأسرها تبين ان الله تعالى قد كتب كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. يستقيم الإيمان بالقدر للعبد بعدما اعتقد الاعتقاد الكامل يعني الله كتب كل شيء قبل الخلق، يستقيم إيمانه إذا آمن بمراتب أربعة. هذه المراتب الأربعة هي محور ومدار إتقان المرء على اعتقاد القدر. هذه المراتب الأربعة علم فكتاب فإرادة فخلق، وإن تجوزنا نقول علم فكتب فأراد فخلق. علم فكتاب فإرادة فخلق. وأنا ما أقصد بالأسبقية، أقصد أن أسهل على طالب العلم أن يحفظ ما أقول. علم فكتاب فإرادة فخلق، هذه مراتب. من لم يؤمن بهذه المراتب لا يستطيع الإيمان الكلي بالقدر ولا إتقان مسائل القدر، وتراه يتسقط على القدر ولا يعني يجهل جهلا عظيما بهذا الباب، ولا أقول يخرج من الملة، لأن يخرج من الملة أنه لا يؤمن أصالة بالقدر. الإيمان بالقدر كما قلت المراتب الأربعة، المرتبة الأولى علم الله جل في علاه، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله علم كل شيء، كل شيء، كل صغير وكبير قد علم الله جل وعلا. غيب وشهادة، سر وعلم، كلام وصمت، علم كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك قال الله تعالى: لا يحيطون به علما، لكن الله يحيط بكل شيء علم سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله تعالى: ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله جل وعلا يقول: ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. يعني يعلمها الله جل في علاه وكتبها. وختم الله كثير من الآيات بأن الله عليم حكيم، عندما قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان كان إنسان عدو مبين. ثم قال الله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك الله عليم حكيم. فبين العلم، وايضا هذا العلم معه الحكمه، وهذا باب اخر في التفسير. الغرض المقصود ان الله بين ان الله عليم حكيم، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعلم ما كان، كل ما كان يعلم الله جل وعلا قبل ان يخلقه، يعلم الله جل في علاه، وقد كتبه في اللوح المحفوظ عن علمه جل في علاه. يعلم ما حدث بين ادم وابليس، وما حدث بين ادم وحواء، وما حدث بين هابيل وقابيل، وما حدث بين محمد واصحابه. ايها النائمون، او انتم تائهون، او انتم ضعفاء في الحديث، او الكل مجتمع هو هابيل وقابيل، هذا في حديث صحيح به؟ ها، طب ليش مر عليكم هذه الاسماء مرور الكرام؟ ما في منكر واحد يتقن المساله. الغرض المقصود: لا من شيء حدث الا وقد قضاه الله عليه. يعلم ما كان وما يكون، ما يكون كما سنبين من اشراط الساعه وما يحدث في زمننا هذا، والنطق من الرويبضه الذي حدث عنا في هذه الاوناس والازمنه، وايضا نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وظهور المسيح الدجال والدابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعه نور خداعه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الامين، وينطق الرويبضه. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضه؟ قال: الفاجر، او قال يقلل من شاني، او الفويكر، يتكلم في امر العام. وما اقصى الرويبضات في هذه الاوناس وهذه العصور. قال المقصود: يعلم ما يكون وما يحدث، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اننا سنموت ثم نحشر الخفاش عراس غرله، والله جل وعلا يحشرنا على ارض غير الارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات بتكبير. فكل ذلك اخبرنا الله به. ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الشيء اللي مش موجود بحال الاحوال، لو اوجد الله كينونته كيفيته كيف يكون، الله يعلم ونحن لا نعلم. فيها الممكن وفيها المستحيل. الممكن الصف المنافق لو خرج مع الصف المؤمن ماذا سيفعل؟ سيفشل الصف المؤمن، سينشر في الصف المؤمن ايش؟ الخبائث. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم وفيكم. انظروا، هذا ما حدث. المنافقون لم يخرجوا، لكن لو خرجوا كان كل هذا سيعلم. يبقى يعلم ما يكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ايضا اهل الكفر، الله جل في علاه يقول: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا، ولو علم الله فيهم خيرا ولو اسمعوا. ماذا سيحدث؟ هذا لم يحدث. الله لم يسمع الكافرين، لكن لو أسمع الكافرين كيف يكون الحال؟ قال ولو أسمعهم لتولوا وهم. انظروا كل ذلك في كيف الممكن. أيضا في الآخرة أرقى من ذلك، في الآخرة أهل النار عندما يقفون على النار وينظرون إلى حق اليقين وعين اليقين يقولون يا لسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، نعوذ بالله نكون منهم في حال الأحوال، نعوذ بالله ونكون من المؤمنين. ماذا قال الله تعالى؟ يعني هم تمنوا الرجعة إلى إيه؟ إلى الدنيا، ولو ردوا إلى الدنيا ماذا يكون حالهم؟ يؤمنون على زعمهم، على زعمهم يؤمنون، قالوا نؤمن ولا نكذب بآيات ربنا. الله جل في علاه يعلم ماذا سيحدث لو كان كيف سيكون، فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا بيان من الله جل في علاه الذي لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا في الممكن والمتاح. أما المستحيل فقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذا مستحيل أن يكون الكون إيه؟ إله غير الله إلا في علاه، حتى لله ليس للكون رب إلا الله، إلا في علاه ليس للكون رب إلا الله. فلو قال أحد للكون ربان أو إلهان قلنا له كذبت وخسرت، وهذا من المستحيل بمكان. طب لو كان، لو كان بين من الله إلا في علاه أن الدنيا كلها ستكون خرابة، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لذهب كل ولاه بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صاحب الشمس يجري بشمسه، وصاحب القمر رب القمر يجري بقمره، وصاحب الأنهار يجري بأنهاره. إذا تفسد الأرض ولا تكون تمت حياة في هذه الدنيا إن كان للكون رب غير الله جل في علاه. ونعوذ بالله من ذلك، نسأل الله التوحيد والإخلاص في توحيد. إذا علم خطأ فادح يقع فيه كثير من الدعاة وأيضا كثير من أهل العلم، وهذا وهم يدرك أي أحد. هذا الخطأ الفادح هو ضرب المثل على علم الله، ان هو يقول عشان تؤمن بالقدر كالاستاذ المدرس في الفصل ينظر الى التلاميذ، فكل تلميذ منهم يقول هذا التلميذ نجيب هيجيب في الامتحان 30 من 30 والثاني 29 والثالث 25 والاخر هيجيب صفر، عارف هو البليد من الذكي، فكتب في كتاب عنده محمد 30 من 30 زيد 25 عبيد صفر، وآخر اللجنة وآخر الامتحانات وبعد الاختبارات جاءت الورقة مطابقة، نتيجة الاختبارات جاءت مطابقة لمن؟ لهذه الورقة جاءت مطابقة، فيقولون هذا هو القدر عشان تعلم بأن الله يعلم كل شيء. هذا مثل الأستاذ، وهذا اعتزال محض، هذا قول قول اعتزال. وده طبعا القول ده المثل اللي ضربه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، هذا المثل اعتزال محض. هو الشيخ الشعراوي كان فيه شيء من الأشاعرة وشيء من المعتزلة من الفكر رحمة الله عليه، إن شاء الله تغمر في ميزان حسناته ويغفر الله له زلاته. لكن أقول هذا اعتزال محض، إذ المعتزلة الذين ينكرون القدر منهم من ينفي العلم كليته، ومنهم من يثبت العلم تسكينا، يثبت العلم تسكينا لكن ينفي الإرادة. هذا ده تدقيق العلم بقى، ده تدقيق العلم حتى تعلم كيف تتعلم. لأن المعتزلة أصل أصولهم في نفي القدر، القدرية اللي قال عنهم من سلم حوالي مجلس الأمة نفي القدر، ينفون إيش؟ يقولون نؤمن بالقدر لكنهم ينفون أثارة علم الله، يعني يقولون لا يعلم الله ما يفعل العباد إلا حين، وقد وافقوا اليهود حينما قالوا بكى الله وحصل غمر العين مرض بذلك عندما رأى الفساد في الأرض مكتشف. يعني الله خلق الخلق وما يعرفش انهم هيفسدوا، فلما وجد هذا الفساد بكى، بكى انهارا عليهم من الله تحقق باللعان كانت الكثره من السب في الله الذي يولد. هم وافقوهم بهذا لما؟ كانهم يقولون اليهود قالوا الله لا يعلم، وهم ايضا قالوا ايه؟ الله لا يعلم والعياذ بالله. والذين وجدوا رماح اهل السنه والجماعه والسيوف البساره من اهل السنه والجماعه قالوا رقابنا تتطير، لا لا نخاصمهم في العلم، لأن الشافعي الفقيه النظار المجتهد المحدث قال ناظروا المعتزلة بالعلم أو خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خاصموا. يعني لو قالوا الله يعلم قلنا لهم انتهى الأمر، فإن الله يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فإن أقروا خاصموا وإن فروا أو أنكروا كفروا. انظروا إلى دقة العالم كيف يأتي بالخط ويجع بين إيش؟ بين المطرقة والسندان، ليس لك إلا أن تقر بمن يقر به أو تخرج عن دائرة الإسلام. قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا خصم يبقى إذن لابد يثبت القدر، وإن نفوا أو أنكروا فقد كفروا لأنهم سينكرون علم الله جل في علاه بعدما تبينت الحجة لهم فيكفرون بذلك. فالمعتزلة الأولون يقولون بنفي العلم، أما الآخرون لما خشى كل واحد منهم على نفسه من السيف البصار السني قالوا نسكنهم بالعلم فنقولون يعلم، ثم من الباطن ننفي الإرادة والقدرة. يعني نقول الله لا يضل أحد، لا يستطيع أن يضل أحد، ولا يستطيع أن يهدي أحد، مفهوم؟ وهذا هو مقصد نتيجة هذا المثال. هذا المثال كأنه معتزلي محض. المعتزلي إيش يقول؟ المتأخر يقول الله يعلم، لكن يقول بأن الله لا يستطيع أن يهدي ولا يستطيع أن يضل. نفس المثال، المثال زيد جاب 30 لأنه ممتاز، عمرو جاب 20 لأنه متوسط، عبيد جاب 0 لأنه بليغ. هذا عيب صح؟ هل المدرس حرك إرادة وذكاء التلميذ ليأخذ 30؟ لا، المدرس حرك إرادة البليغ حتى يأخذ 0؟ لا، صح كده؟ يبقى لا يستطيع الإرادة، هو لا يتحكم بذلك. هذا هو الاعتزال، لكن ربنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هو الذي يتحكم في إضلال الكفار وهو الذي يتحكم في هداية المؤمنين، لكن تحت ظل إيش؟ الحكمة والعلم. فإن الله يضل الكافر على علم عنده، لأنه يعلم أن هذا الكافر لا يستحق إلا الكفر، وأن هذا الظالم لا يستحق إلا الظلم. انظروا إلى قول الله جليا، فمنهم من هدى الله بمحض فضل ونعمة، ومنهم أكمله حقت عليه الضلالة، يعني هو لا يريد هذه تحت ظل العلم والحكمة. قال الله تعالى فلما زاغوا، يبقى إذن هم يريدون إيش؟ إزاي؟ ولما علم الله من قلوبهم الظلم والعتوب والطغيان والكفر يسر لهم أبواب إيش؟ الكفر. ده الفرق بينه وبين المدرس. المدرس ما يصدقش على الطالب شيء، لكن الرب إيش فعل؟ تحكم في إرادة الكافر ليكفر، سد عليه كل منافذ الخير وفتح عليه كل أبواب إيه؟ لأنه إيش؟ لأن الله يعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحق الهداية، صحيح ولا لا؟ طيب أنا أقول لكم شيء، الحكمة ما معنى الحكمة؟ الحكمة عند الناس أن تضع الشيء. طيب ما رأيكم الله جل في علاه سيأخذ أبا جهل ويدخله الفردوس الأعلى، ويأخذ حاشا لله عثمان ويدخله نار جهنم ثلاثة، حكمة دي؟ ها؟ حكمة؟ يبقى من الحكمة الظالم الجهول أبو جهل يكون في الدرك الأسفل وإن عثمان يكون فين؟ طيب من قال بعكس ذلك نقول له إيش؟ ظلمت فقط؟ فضحت في إيه؟ فضحت في حكمة الله. فإذا أنا أقول إن تكفير الكافر وإن الله جل وعلا كفر الكافر نتيجة حكمته، لأن الله يغار أن يضع اللؤلؤ بين البهائم، إن الله يغار أن يضع الخير في غير موضعه. ولذلك حتى في باب البشر الإمام مالك نفسه كان يقول أربأ بعلمي أن يذهب لمن لا يستحقه، ولذلك لما سأل الرجل فقال أجبني فلم يجب، فقال الرجل مالك تتلجم بالجم من النار، قال نحي نفسك عندي، ائتني بمن يفقه ما أقول ثم حدثني عن اللجام. ولذلك الشافعي يقول أأنثر الضرر وسط البقر، يقول أأنثر الضرر ضرر العلم وسط سارحة النعم، ما حد فهم حاجة. البخاري وإن كانت القصة في السنة الصعب لكن العلماء يعني يتلونها عبرة، البخاري نفسه لما ذهب اختبر أهل المحدثون طلب عليه الأسانيد والمتون، فكلما يقولون له إسناد أنس في حديث كذا فيقول البخاري لا أعرفه، وكل البلدة قد اكتظت بالناس يأتون يسمعون لمن؟ البخاري جبل الحفظ. فالجهال ماذا يقولون العوام؟ البخاري هو ده البخاري، ده مش عارف ولا حديث لغاية دلوقتي، ده أجهل الجاهلين. فهؤلاء الجهلة ماذا فعلوا في البخاري؟ قالوا هذا البخاري ده أجهل من دابة أهلي، أجهل من بعيد أهلي، أحاديث لا يعرفها، كلما يقول له حديث أنس يقول لا أعرف، حديث عمر لا أعرف، ابن عمر لا أعرف. ففطن العلماء لقوة ودقة نظر البخاري وشدة حفظه، لذلك اتهموه، قالوا هذا يأخذ دواء عدم الانتهاء. فالبخاري قال لا والله إني، شوفوا ليش قالوا ذلك، قال كثرة المطالعة وشدة النهم، عشان كده أنا أهيب الطلب في العلم، أن تستمر على الطلب، استمرار على الطلب هي تثبت العلم ومسائل العلم. فالبخاري يأخذ العشرة 100 حديث، أخذ العشرة أولين، قال أما أنت يا هذا فأسانيدك كذا، متونها هنا، وأنا واخد الإسناد الأول مركب على المتن، والإسناد الثاني مركب عليه متنه حتى وصل إلى 100. فقارت عقول المحدثين وأزعنوا جميعا بقوة علم البخاري حتى اتهموه بأنه يأخذ دواء عدم النسيان. فالغرض المقصود أن دائما الجهلة يعني يضيعون أهل العلم فيضع الهداية لأهلها ويضع الكفر لأهل الكفر. ولذلك قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. مين اللي بييسر؟ مين اللي بيغلق أبواب الخير؟ مين اللي بيسر؟ خذ الأصرح من ذلك قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره ومن يرد أن يضل أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما. وهذه بقى فيها رد على هذا المثل الذي لا يمكن أن يقال إلا من المعتزلة وقد قال به بعض الأفاضل ممكن يكون وهم وهم ورجع فيه فرجع فهي هي وهم. لكن أنا أحببت أن أبين للإخوة أن يتقنوا هذه المسائل. الغرض المقصود هذا باب العلم أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في أبواب القدر هي مرتبة الكتابة. علم ها علم فكتابة الكتابة يعني كتب الله كل شيء كما قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب هو إيش اللوح المحفوظ يعني كتبت في هذا الكتاب. وأيضا قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني كتبناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ. وأيضا الثالثة قول الله تعالى وكل شيء فعلوه وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما خلق الله اول واول قرات اول واول وبعد ذلك اخر فاضطر الفرق بين الاثنين. اول ما خلق القلم اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب من الذي ينطق. نستدل بهذا على ايش؟ يلا خلينا في العقيده. نستدل بهذا الحديث على ايش؟ لما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب من الذي تكلم. نستدل بهذا على امور ثلاثه او اربعه او خمسه. اريد من اخ واحد ياتيني بامرين اثنين مهمين. القلم يتكلم نعم يتكلم وما فائده ذلك؟ احسنت قالوا لازم الكلام ان يكون فيه ايش مخرج فم بقى ولسان واسنان. قلنا وين فم القلم فين سنان ولسانه مفيش صح ما نعلم له مخرجا. فهذه دلالة على أن هناك مخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية ولا المخرج. فمن باب أولى ها من باب أولى إيه أن الله جل وعلا لا نعلم كيفية كلامه. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية نعم تكلم الله عز وجل مسموع قال قال للقلم. الفائدة الثالثة سنت قدر الإله جل وعلا أن جعل جمادا إيه يتكلم. إذا لا تقولون بالمجاز ولا تقولون الجبل يحب يعني أهل الجبل يحب ولا تقولون ان اهل القريه ان الجدران في القريه التي لا تريد اهل القريه يريدون لا لا مجاز في القران وهذا الراجع الصحيح. واما قول الله تعالى يريد ان ينقض فاقامه هذا بالصريح الصحيح هو الجبل وافهم الله الخبر ذلك. ولم لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جبل نحبه ويحبنا. الجبل يحب نعم يحب هل له قلب لا هو يحب. ايضا الجزع تكلم بل ان امينا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابه عندما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويده على الجزع. فلما اعتلى المنبر الجزع ان امينا شديدا وما سكت حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. ايضا الطعام تكلم تسبيح الطعام فلا نقول بالمجال نقول نعم يتكلم يتكلم جماد يشعر نعم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن هذا مفهوم. اذا الكتابه كتب الله كل شيء قبل ان يخلق الخلق 50,000 سنه. فرض ربكم من العباد اهل الجنه في اليمين واهل النار في الشمال. نقول هذا الاجمال. اما التفصيل فالمؤمن بالكتابه لابد ان يؤمن باربع كتابات. الكتابه الاولى الكتابه الاموريه. الكتابه الثانيه الكتابه العاميه. الكتابه الاموريه والكتابه العاميه والكتابة اليومية. الكتابة العمرية هذه الكتابة التي تكتب في الرحم بعد مرور الأربعة أشهر يأتي الملك فيقول أي رب ذكر أم أنثى أي رب شقي أم سعيد أي رب العمر أي رب الأجل أي رب الرزق فيكتب كل ذلك. يكتب الله جل وعلا يأمر الملك فيكتب كل ذلك في بطن أمه. ولذلك قال ابن مسعود: السعيد من وعد بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، والعياذ بالله، لأن الملك تأكل شقي أم سعيد. ودق الباب بعض الناس على إبراهيم بن أدهم فوجدوه يبكي، فقالوا: ما يبكيك، إنك رجل على صلاح، إنك تفعل كذا وكذا وكذا. قال: إليكم عني، فإني لا أعلم كتبت في بطن أمي شقيا أم سعيد. فهذه الكتابة العمرية، ويا أصلها حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الكتابة الثانية الكتابة العامية، وهذه تكون في ليلة القدر كل سنة، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب أهل الحديث، ويكتب من يموت في هذا العام، ويكتب من يحيى، من يولد يعني، ويكتب الرزق، ويكتب كل شيء في هذه الليلة. وهذه كتابة على قول عباس ما الكتابة عامية. والكتابة الثالثة كتابة يومية. والكتابة اليومية على أقسام: كتابة الملكين اللذين لا يفارقان ابن آدم بحمل الأحوال، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب يكتب هذا الحسنات ويكتب هذا السيئات. وأيضا قسم آخر يكتبون الطاعات، مجالس العلم، لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس العلم فيكتبون من يجلس في العلم بأسمائهم وأسمائهم، ويصعدون إلى الله فيقول الملك: هذا جاء الإغارة منه، ما جاء لطلب العلم. فيقال له: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقابلون عليكم ملائكة، كما في الصحيح: يتقابلون في العصر ويتقابلون في الفجر. هؤلاء الذين يكونون في الفجر يصعدون، والذين في العصر أيضا يصعدون، يكتبون ما يفعل ابن آدم. هذه كتابة يومية. الملحظ المهم جدا في هذا الباب أو هذه المرتبة أن الكتابات لا تتغير في اللوح المحفوظ فقط. ففي اللوح المحفوظ ما كتب لا يتغير بحال من الأحوال. وهل يمكن أن يتغير شيء من الكتابة في غير المحفوظ؟ نعم، هذا هو الرأي الصحيح، حتى يعني نؤلف بين الأدلة بعضها وبعض. فإن الكتابة في يد الملك تتغير، وإن الكتابة في يد الملائكة الذين يكتبون في العامية واليومية تتغير. نعم تتغير، أما في اللوح المحفوظ لا تتغير. وبهذا لا إشكال في القدر، لأن كل الناس يأتون يسألون. الدعاء والقدر يعتنجان، وأقوى الاثنين يرفع الآخر. يعني يمكن الدعاء يرفع القدر؟ طب كيف يرفع القدر وأنتم قلتم إن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ نقول: نعم، يرفع القدر المكتوب في يد الملائكة، لا المكتوب في إيش؟ في اللوح المحفوظ. هذه أول إشكال. الإشكال الثاني: هل يكتب رجل في بطن أمه شقي ويكون سعيدا؟ نعم، يكتب في بطن أمه شقيا، ثم بعد ذلك في اللوح المحفوظ يكون قد ختم الله له بالصالحات فيكون سعيدا، ويغير ما في يد الملك. طب ما الدليل على ذلك؟ أدلة. منها أولا حديث الدعاء والقدر يعتنجان، يعني يتعارضان. وأيضا كلام عمر بن الخطاب في سنة صحيح أنه طاف حول الكعبة فكان يبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا. قد كتبتني وين؟ في بطن أمي. ما الدليل؟ لو صبرتم لأتاكم الدليل، لكن الآن أنتم تعجلتم فأنا أريد الدليل منكم. عمر كان يطوف بالكعبة ويسلو ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا. في بطن أمي ولا في لوح المحفوظ؟ السؤال أريد الجواب. في لوح المحفوظ أم في بطن أمي؟ بالاتفاق، بالإجماع. لما؟ أيوة، الإنصار الصغير. ليه؟ لأن لوح المحفوظ أبدا لا يتغير. طب ما الدليل بقى على أنه يريد ذلك؟ ما الدليل على هذا الفهم من عمر؟ استنى، لابد أخوك، هذا هو الآية. باقي حديث عمر بن الخطاب كان يقول وبعد الطواف يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في بطن أمي، فاكتبني عندك سعيدا. ثم يقرأ قول الله تعالى: قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت بتقدير ايش؟ ويثبت ما في يد، وعنده لا يتبدل ولا يتغير. مفهوم ولا لا؟ اذن الايه هنا ظاهره جدا بان الذي يمحى او يتبدل هو ما في يد الملائكه. طب رجل سرق وسيقطع وانتهى الامر، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، سارق، نقول له: لو سارق يبقى اذا سارق في اللوح المحفوظ ولن تتغير. اما اذا كتب في يد الملائكه فانه سيمحى من الملائكه ان قدر الله ذلك عليه. يبقى إذن الكتابة كتابات أربعة، كتابة في اللوح المحفوظ هذه لا تتبدل ولا تتغير، وكتابة أمورية، وكتابة عامية، وكتابة يومية. التغيير والتبديل يكون في هذه الكتابات لا في اللوح المحفوظ. علم فكتب أو علم فكتابة فإيش؟ فإرادة. طيب نقول الإرادة بمعنى أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه لا شيء في هذا الكون إلا تحت إرادة الله جل في علاه وتحت تكوين الله جل في علاه. عمت مشيئته على الخلق أجمعين، عمت إرادته على الخلق أجمعين سبحانه جل في علاه. ولن يستقيم إيمان عبد بالقدر حتى يعلم أن كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل تم بإرادة الله جل في علاه، لا كما يقول بعضهم لأن في الكون أشياء لم يردها الله جل في علاه. وخلطوا بين المحبة والإرادة كما سأبين الفرق. ما من شيء إلا مراد لله جل في علاه كونا أو شرعا. وجود إبليس مراد لله يا إخوة؟ إبليس مراد لله؟ نعم، لأن كل شيء تحت إرادة الله جل في علاه. طيب الزنا، السرقة، السب، الفواحش، البذاءة مراد لله؟ نعم، بس مراده كونيه كما سأبين. اذا فكل شيء في الكون تحت اراده الله جل في علاه، وما اراد الله يكون، وما لم يرده الله، ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. انما امرنا بشيء اذا اردناه ان نقول له كن، فما اراد الله كان وما لم يرده الله لم يكن بحمد الاحوال. تدبروا قول الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه. إشكال عظيم جدا في هذه الآية. أتى ثم قال فلا تستعجلوه. أتى ده فعل أمر صح؟ ماضي يا أهل اللغة. يبقى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف نوفق من أول الآية وآخر الآية؟ صح، أتى هنا بمعنى الله إذا أراد انتهى، لا مرد لقضاء الله ولا مرد لإرادة الله جل في علاه. فأتى كأن الله يقول وإن لم يأتي حتى الآن، لكن إذا أراد الله وإذا قضاه انتهى، فلا تستعجلوه، لأن الله قضى، وإذا قضى الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المهم والملحظ في مسألة الإرادة للمتعبد فيها أن يعلم أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة، وبينهما تفاوت. وهذا أيضا الذي يجعل طالب العلم الذي يتعلم مسائل القدر لا يشوش على رأسه، لما يا رب؟ لما أنت قدرت بأن الشيطان يوسوس لعبادك؟ أنت قدرت أن الحسين يقتل، أن علي يقتل، أن إبراهيم يموت، أن محمد يموت، أن هذا يتم، أن نعم قدر الله وأراد الله ذلك تحت حكمته وعلمه كما سنرين. بغرض المقصود لابد أن تعلم أن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي أكمله، والإرادة الشرعية هي المحبة، والفرق بينهما بعيد. ضابط الإرادة الكونية أنها تقع لا محالة، ما أراده الله كونا لا يمكن أن يراجع ولا يراجع. إذا أراد الله كونا لابد أن يقع، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. الله جل في علاه أراد وجود الشيطان ووسوسة الشيطان لابن آدم، أرادها ولا ما أرادها؟ أرادها كونيا. لما؟ لأنها أكمله بالضابط الأول، لأنها وقعت، والثانية فيما لا يحبه الله. إذا إرادة كونية فيما يحبه وما لا يحب، فيما يحبه وما لا يحبه. ولذلك قال الله تعالى ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. لما كونية؟ طالب العلم الذي يحفظ الضبط ويطبقه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرا، ومن يرد أن يضله. الضلال محبوب؟ لا. يبقى إذن هي إرادة كونية لأنه غير محبوب، لأنه يقع في المحبوب. وإيه الضبط الثاني؟ إذا أراد الله إضلال فرعون ضل ولا ما ضل؟ يبقى وقع حقا لا يمكن أن يرد أنه سيقع إضلال فرعون، فقد وقع. يبقى دي إرادة كونية. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ طيب الإرادة الثانية إرادة شرعية وهي المحبة. الإرادة الشرعية هي المحبة، فهذه ضابطها قد تقع وقد لا تقع. ضابط الإرادة الشرعية أنها قد تقع وقد لا تقع. والضابط الثاني محصورة فيما يحبه الله فقط، يعني لا يمكن أن تكون فيما يبغض الله. إذا وجود إبليس لا يمكن أن يكون إرادة إيه؟ لما؟ طب الزنا؟ الزنا لا يمكن أن يكون إرادة شرعية، لما؟ طب السرقة؟ طب سب الوالدين؟ طب الصدقة؟ الحمد لله صحيح. طيب صح كده، يبقى إذا أقول الشرعية فيما يحب الله فقط، ما يدخل اللي يبغض الله أبدا فيها. وأيضا قد تقع وقد لا تقع، وللتدريب عظمة. أقول نفس الأمر، الإذن إذن كوني إذن شرعي، القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، الإرادة كونية وشرعية، المحبة كونية وشرعية، والبغض كوني وشرعي. المحبة تنفع؟ لا، لأن المحبة إرادة شرعية، صح ولا لا؟ طيب أقول، قال الله تعالى: من يرد الله أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ كونية، متأكدين؟ طيب، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. القضاء ده قضاء كوني ولا شرعي؟ ليش كوني؟ شرعي. اختلف المجلس على قولين، كوني شرعي. ده اختلف مجلس العلم على ثلاثة أقوال: الجهابذة قالوا كوني شرعي، والذين تحتهم قالوا كوني، والذين تحتهم قالوا شرعي. فالصحيح الراجح لذلك أن الجهابذة قد قتلوا، ومن تحتهم قد قتلوا، وأن هذا القضاء قضاء لا، القضاء كوني يا إخوة وليس كوني شرعي. الله يهديكم، فين كوني شرعي؟ فقضاهن سبع، فقضاهن ما فيش سماء ولا في سماء، وقع وقع صح، وهذا فيما يحب وما لا يحب فيدخل. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك، سورة الأعراف، لأبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. هذا الإذن إذن كوني ولا شرعي؟ يا إخوة كوني. طب اضبطوا معي، وقع بعث الله عليهم من تمام سوء العذاب، وهو اختنصر ومن بعد صح. طيب يبقى وقع فيما يحبه الله، لا يحبه الله لكن قدره لحكمة لرب الظالم عن ايش؟ عن ظلمي. هل جزاء الاحسان للاحسان؟ وان الله شديد العقاب يملي ولكن لا يمهل، ويملي للظالم، فاذا اخذ ولم يبقى احسنته. قال الله تعالى: بس هذه صعبة جدا يعني. فقضى ربك الا تعبده الا اياه، فكروا قبل ان تجيب. وقضى ربك الا تعبده الا اياه، ياخذ محط النظر يعني. وقضى ربك الا تعبده الا اياه، ده كوني ولا شرعي؟ ولا كوني شرعي ولا شرعي كوني؟ هذا قضاء شرعي متاكد؟ لا تهتد. لمن؟ كيف قد يقع وقد لا يقع؟ احسن. هنا هناك من يعبد الله، هناك من هم اكبر اهل الارض، فضابط قد يقع وقد لا يقع يميز على طول الشرع من الكون. فهنا لما يقول الله جل في علاه: وقضى ربك الا تعبد الا اياه، هل هناك من كفر بالله؟ هناك من كفر بالله. اذا الضابط الاول متوفر، قد يقع وقد لا يقع. طيب، قال الله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، هنا اراده وامر، امرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا شرعي ولا كوني؟ المجلس كله كوني بالاجماع. فكروا فيها، ودي هتيجي سؤال في الامتحان، بس مش هجاوب عليها. فكروا فيها ودي هتيجي سؤال في الامتحان. اقول اذا بينا القضاء او الاراده المرتبه الثالثه، الملحظ الثالث فيها، وهي الاراده الكونيه والشرعيه، الموجودات على اربع او على اربعه احوال. الاول مراد كونا وشرعا، والثاني غير مراد كونا ولا شرعا، والثالث مراد كونا لا شرعا، والرابع مراد شرعا لا كونا. طيب الموجودات على اربع حالات. الحاله الاولى مراد كونا وشرعا، الحاله الثانيه غير مراد لا كونا ولا شرعا، الحاله الثالثه مراد كونا لا شرعا، الحاله الرابعه مراد شرعا لا كونا. اما المراد كونا وشرعا فايمان المؤمن، ايمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا. كيف ذلك؟ اولا الايمان يحبه الله، الايمان هذه الضابط الأول، الإيمان يحبه الله. وقد كان ولا رد كإيمان أبي بكر، كان صح، إذن يحبه الله شرعي. وقد كان فهو مراد شرعي ومراد كوني من هذه الوجهة، تكون مراد كونا وشرعا، أن إيمان المؤمن مراد بالله كونا وشرعا، قدره الله كونا وشرعا، قدره الله لأنه كتبه في اللوح المحفوظ وأوزع في القلب الإيمان، وأراده شرعا لأنه بعث الرسول محمد ليهدي أبا بكر فيكون سيد المؤمنين. مفهوم الكلام؟ أما غير المراد شرعا ولا كونا، وأيضا المراد كونا وشرعا، غير المراد كونا ولا شرعا إيمان أبي جهل، إيمان الكافر غير مراد لا كونا ولا شرعا، صح؟ خطأ. غير مراد كونا ولا شرعا كفر المؤمن، يبقى إيمان المؤمن مراد كونا وشرعا، وكفر المؤمن غير مراد كونا ولا شرعا. أما شرعا فإن الله لا يحب كفر المؤمن ولا يحب كفر أهل الأرض. قال الله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى له الكفر، لا يحب لهم الكفر. يبقى غير مراد لا كونا ولا شرعا كفر المؤمن، لأن الله أرسل الرسل لإيمان المؤمن، وأرسل الهداة ليهدوا الناس، فهو يحب هداية الناس، لكن منهم من هدى الله ومنهم من حقق، فلما أزاغوا أزاغ الله، سواء علينا أن تنذرهم أن يمكن ذرهم لا يؤمنون. فإذا الغير مراد كونا ولا شرعا كفر المؤمن، فإذا المراد كونا لا شرعا كفر الكافر، كفر الكافر مراد كونا لا شرعا. لما؟ لأن الله يبغض الكفر، يبغضه، لكن أراده إيه؟ قضاه كونا، أراده كونا. لما؟ نعم، من حكمة الله وعلم الله بالكافر أنه لا يريد الإيمان، ولا يمكن أن يريد الإيمان، وأجل ما يكون ضربا مثلا لهذا الأمر قول الله تعالى: فأما ثمود فاستحبوا، فأما ثمود فبينهم فاستحبوا العمى، فهنا لما استحبوا العمى على الهدى كانت عاقبتهم الكفر والعياذ بالله. إذن فنقول كفر المؤمن غير مراد كونا شرعا، وإيمان الكافر غير مراد كونا لكنه مراد شرعا، لأن ما أرسل الرسل بإيمان البشر، صح كده؟ شيء كفر أبي جهل، كفر أبي جهل مراد كونا لا شرعا، إيمان الكافر إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا. كيف هذا؟ لأن الإيمان يحبه الله، فإن رسول الله ذهب إليه، ذهب لأبي طالب وقال: يا عم قل كلمة أحاجها لك عند الله، قل لا إله إلا الله، فهو يحب إيمانه والله يحب إيمانه، لكن أراد الله كفره كونا لا شرعا. يبقى إيمان الكافر مراد لله شرعا وليس كونا. مفهوم ولا لا؟ هذه المرتبة الثالثة، علم فكتب، أو علم فكتب فإرادة فإيش فخلق، يعني الله تعالى خلق كل شيء. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ويندرج تحت هذا الأمر طبعا الخلق كما بينت قبل ذلك وأفسره، الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، وخلق إيش؟ تحويل صورة لصورة، أحسن، تحويل صورة لصورة، حتى نزيل الشبهة بتاعت المتكلمة عندما يقولون: أنتم تقولون الله خالق كل شيء، يعني لا أحد خالق مع الله؟ نقول نعم. يقولون: ماذا تقولون في قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن أفعل؟ طب يدل على إيه؟ المشاركة، صح ولا لا؟ نقول نعم، هناك مشاركة. كيف المشاركة؟ أقول المشاركة عندما ننظر في الخلق ونقسمه إلى قسمين: خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى. خلق الإيجاد من عدم ينفرد به الله، مش ممكن أحد يأتي من العدم، أنت كنت عدم ثم خلقك الله، هل أتى على الإنسان حين من الدنيا لم يكن شيئا مذكورا؟ خلق إيجاد من عدم ده لله فقط، مطلق لله. وأما الخلق المقيد وهو تحويل الصورة إلى صورة يشترك فيه البشر، كما تحويل الحديد إلى سيارة، تحويل الخشب إلى باب، إلى نافذة، هذا التحويل تم خلق؟ نعم تم خلق. يعني يقال إن هذا الرجل صنع بابا من الخشب، أي خلق بابا من الخشب، لأن الخلق في اللغة معناه الصناعة، صحيح ولا لا؟ فيكون محل الآية تبارك الله أحسن الخالقين في التحويل من صورة إلى صورة. الملحظ المهم في الخلق هنا الرد على القدرية، وهو أن الله خلق أفعال العباد، الله جل وعلا خلق أفعال العباد، يعني كل أفعال العباد خلقها، نعم يعني فعل الزنا فعل السرقة مخلوقة لله؟ نعم مخلوقة لله، لكنها لا تنسب إلى الله، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد كسبا وفعلا. يعني الزاني والسارق منسوب إليه الزنا والسرقة، لكن العبد كله مع فعل مخلوق، نعم مخلوق لله جل في علاه. وهذا الذي سنفسره الأسبوع القادم في الرد على الجبرية والقدرية بإذن الله، ونختم باب القدر حتى ندخل على الإيمان، لأن يعني الكتاب فيه مباحث كثيرة سأوجد فيها قدر إمكاني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.